إن الحمد لله تعالى نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال كله ولك التقديس كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من شكر وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والصمد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغيث المنهوف وتنجي من كل كرب وتقبل التوبة وتعفو عن السيئات. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. لك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها وإحسانك فوق كل إحسان ويداك مبسوطتان يا ذا المن والطول والآلاء والسعة، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. لك الحمد حمدا سرمدا دائما أبدا، لا ينقطع ولا ينتهي ولا يحصي الخلائق له عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الكرام المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله الحسنى ودعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى. أن تدعو الله عز وجل باسمه أي تثني عليه وتمدحه وتحمده بأسمائه الحسنى، فهذا نوع من الدعاء. وأن تسأله وتطلب منه حاجتك بأسمائه الحسنى هذا نوع من الدعاء، وأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، هذا نوع من الدعاء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أثنوا عليه واسألوه واعبدوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله بالرحمة. والله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فتقول اللهم اغفر لي وارحمني، هذا سؤال من الله تعالى. والله هو الرحمن الرحيم، يحب الرحمة ويحب الراحمين، فتتعبد لله بصفة الرحمة. ومن أسماء الله الحسنى، وهذا هو موضوع الخطبة، اسم الله الكريم والأكرم. والكريم اسم ثابت لله عز وجل في الكتاب والسنة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا رضي الله عنه دعاء تفريج الكرب، وهذا الدعاء له روايات، منها: لا إله إلا الله الحليم الكريم. فالكريم اسم ثابت لله عز وجل بالكتاب والسنة، وهو مشتق من صفة الكرم، والكرم عكس اللؤم، والكريم ضد اللئيم. وليس الكرم مختصا بالجود والعطاء والسخاء والإحسان فقط، والكريم ليس فقط هو الذي يعطي العطاء الواسع ويجود بماله، هذا من الكرم، لأننا نعلم أن كلمة مكارم الأخلاق تعني محاسن الأخلاق، فالكرم هو كل صفة حميدة وكل خلق حسن. واللئيم عكس الكريم، كل صفة مذمومة خسيسة، فكل صفة خسيسة لؤم، وكل صفة حميدة كرم. والله الكريم هو المتصف بكل الصفات الحميدة، له مطلق الكرم سبحانه وتعالى، فهو كريم الذات، كريم الصفات، كريم الأفعال، كريم العطاء سبحانه وتعالى. كرمه يذهل العقول، فالكرم هو حسن الخلق وعظمة الخلق وحسن الفعل، والجود من الكرم والعطاء من الكرم. فمثلا أنت تقول هذا حجر كريم، ووصف الله عز وجل العرش بأنه كريم، فالحجر الكريم أي نفيس كريم المعدن، والناس معادن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: عن معادن الناس تسألوني؟ فالإجابة: أكرم الناس أتقاهم لله، كما في الحديث الصحيح وكما في كتاب ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقي هو الكريم. ومن الكرم نفاسة المعدن ونفاسة النسب إذا اتصل بالإيمان، فإذا كان مؤمنا نفعه ذلك ورفعه ذلك. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا كرم النسب. فكرم النسب وكرم المعدن وكرم الخلق وكرم الفعل. فكلما زادت الصفات المحمودة زاد الكرم. فإذا وصف العبد بالكرم أي أنه كريم الأخلاق. وأذكر لك ما يثبت ذلك: رجل إمام في مسجد، عالم صالح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا صالحة وحمله رسالة إلى جار له مغمور، يعني زي ما بنقول واحد عادي لا يلتفت إليه. فتعجب الرجل أن النبي يرسل رسالة يعني فيها السلام وفيها الرضا، وهذا الجار إنسان عادي. فذهب العالم إلى هذا الرجل العادي وقال له: عندي لك بشرى، ولكن لا أذكرها لك حتى تخبرني بالسر. الرسول يأتيني في النوم ويحملني رسالة لك، لابد أن فيك سر، فإن لم تخبرني لا أخبرك. فيعني هو يقول ذلك ليرغبه لأنه محتفظ بسر أكيد، فيريد أن يحمله أن يكشف هذا السر. فقال: أقول لك ولم أقل لأحد قط قبلك. والذي يحكي السر الإمام العالم. هذا الرجل يقول: تزوجت فلما دخلت وجدت أن العروسة حامل، وحامل في ستة أشهر. فقالت لي: أستر علي ولا تفضح لوجه الله. فسترت عليها ثم وضعت، فأخذت المولود وفي صلاة الفجر انتظرت حتى تقام الصلاة ويقف الناس في الصف ودخلت متأخرا ووضعت المولود في مدخل المسجد ووقفت في الصف، وبعد أن انتهت الصلاة وسلم الإمام انتبهوا إلى بكاء ذلك المولود وخرجوا وتعجبوا، سبحان الله، انظروا انظروا إلى أفعال الناس وأنا أدركتهم، انظر ماذا يفعلون، سبحان الله، ماذا نفعل؟ قلت أنا آخذه عندي وأربي، وأنا إيه يعني إن شاء الله أتكفل، فأخذته أمام الناس وعدت به إلى أمه لترضعه وسترت عليها أمام الناس كلهم، يعني الأمر لما يشوف الولد يعرفوا أن احنا أخذناه نتكفل به، فأرضعته أمه وربيته كأحسن ما تكون التربية. هذا ليس لفظه يعني، ولكن هذا ظننا به، هذا كرم الأخلاق، هذا الستر وهذا الفعل وهذه المروءة كرم، بل هي من أعلى مكارم الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليبشر صاحبها بالرضا، فكرم الله عز وجل هو منه كل كرم، فهو الكريم المطلق سبحانه وتعالى، كل أنواع الكرم على الإطلاق يتصف بها الله الكريم الأكرم. فتأمل هذه الصفة في كتاب الله عز وجل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي من شكر الله بتوحيده، من شكر الله بطاعته فإنما ينفعه شكره، فإن العباد مهما كانوا ومهما عملوا لا يبلغوا أن ينفع الله. إما واحد يكون عاصي ويتوب، هل هذه التوبة معلولة أم توبة نصوح؟ الله أعلم. رجل عاصي وبعدين على صلي فراح يصلي، فأثناء الوضوء اتزحلق وقع وبتوضأ بعد ما خلص الوضوء، فبص للسماء كده وقال يعني أجا صلي لك توقعني، والله ما نصلي، وطلع من المسجد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، الأرض ومن عليها الإنس والجن بالنسبة للكون أحقر من ذرة، أصغر من ذرة، الكون فيه ملايين المجرات، والمجرة فيها ملايين النجوم والكواكب، خلق الإنسان، هذا الإنسان الموجود من أول آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليه، كم عدده بالنسبة للملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تطأ، ليس فيها موضع شبر، موضع قدم إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل، عمر مديد، عبادة مستقيمة، عدد لا يعلمه إلا الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الكل مطيع أما الإنس والجن فيهم المطيع والعاصي، الكافر والمؤمن. فإذا آمن من في الأرض كلهم جميعا لن يبلغوا أن ينفع الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يبقى أنت لما تيجي أنت كمخلوق على وجه الأرض، الأرض كلها لا تساوي ذرة في الكون، لما تغتر بالعبادة يبقى هذا الغرور نفخة من الشيطان، جهل. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت تشكر، ثواب شكرك وخيره ونفعه عائد عليه. أنت الفقير إلى الله، أنت الفقير إلى أن تعبد الله، إلى أن تعرف الله. لا غنى لك عن الله أبدا. فإن عرفت وعبدت وشكرت كان خيرا لك. ومن كفر فإن ربي غني، غني كريم، غني عن عبادته، غني عن شكره، غني عن إيمانه. لا يضره كفر من كفر. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الشكر، لهم يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، لأنه يريد الخير لهم والنفع لهم. ومن كفر فإن ربي غني، لا يضره كفر الكافرين، كريم لا يعجل بالعقوبة لمن كفر، كريم يمهل، كريم يرزق ويعافي. يعني تخيل المرضى، منهم العاصي والمطيع والبر والفاجر والمؤمن والكافر، وربنا بيشفي الكل، هو الشافي. البشر كله بيجوع وربنا بيطعم الكل، الكل محتاج إلى الله، سواء كان يعلم أو لا يعلم. الله يعلم، يعني لا مخلوق أبدا مستحيل يستغني عن الله، سواء كان هذا المخلوق يعلم أو لا يعلم. الملحد الجاحد الممكن لا يستغني عن الله حتى وإن كان لا يعلم. والله عز وجل هو الذي يحييه ويرزقه وينجيه ويعافيه ويمهله ويعطيه الفرصة، لأن الله كريم سبحانه وتعالى، كريم. شاب يعصي الله عز وجل كم سنة؟ سنين طويلة، والله تعالى يمهله وييسر له سبل التوبة. سبل التوبة يعني يوقع في روعه الحنين إلى التوبة، يجذبه إلى التوبة، يفتح له بابا، كلمة، موعظة، موقف، حتى يدعوه إلى التوبة. هذا باب، وآخر لا يرى كأنه أعمى، فيبتليه، انت لما تيجي تصحي واحد نايم، في واحد بس مجرد ما تدخل يصحى، مجرد ما تنادي يا عبد الرحمن يقوم، مجرد ما تحط ايدك عليه يقوم. في واحد محتاج ميه ترشها في وجهه علشان يقوم، محتاج تهزه، وفي اللي محتاج تشده علشان يصحى. فالله يوقظ العباد سبحانه وتعالى لانه كريم، لو جاله تايب هو عنده 60 سنة هيقول له ايه؟ يقول له 60 سنة تعصيني وجاي تتوب بعد 60 سنة؟ لا اقبلك ابدا ابدا. يقبل كريم، رجل يتوب الى الله عز وجل بعد 60، يتوب ويدخل المسجد ويصلي ويموت يوم الجمعة وقد اغتسل وذهب الى المسجد وصلى وحسن خاتمة وكان له 60 سنة في المعاصي. من يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو الكريم هو الأكرم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، هذا نداء لكل إنسان، هذا نداء عام شامل يشمل كل إنسان، كل بني آدم. يا أيها الإنسان، ولذلك أنت تجهر بالقرآن وتقرأ القرآن وتسمع الناس القرآن، في بيت نصران فيه ناس أسلموا بيسمعوا الميكروفون، بيسمعوا خطبة الجمعة، في واحد نصراني حفظ قل هو الله أحد بيسمعها، وبعدين فكر فيها وبعدين أسلم. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، هذا نداء لكل إنسان، فلا بد أن يصل هذا النداء، لأن الله عز وجل جعل في كلامه سرا، هذا الكلام يخترق كل الحواجز والحجب ليصل إلى القلوب التي تبحث عن الحق. لازم تقرأ القرآن والناس تسمع القرآن، لأن القلوب الباحثة عن الحق هذا النور لا يحجبه عنها شيء. أول ما يسمع القرآن سيشعر بقلبه بهذا النور ويستجيب له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. أيها المؤمنون الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم. ما غرك؟ غره جهله. ما غرك أيها الإنسان؟ غره حلم ربه وكرم ربه، لأن ربه لا يعجل بالعقوبة، والإنسان الكريم يستحي. إذا أكرمته وإذا عفوت عنه وإذا أمهلته، أما عكس ذلك اللئيم الخسيس يغتر. مدرس بيشرح والولد ما عملش محلش الأسئلة، فنصحه بلطف فتكرر منه، فنصحه بلطف فتكرر منه، فبين له فائدة حل المسائل وفائدة المذاكرة، ويشرح له المستقبل، ويريد أن يحرك فيه هذه الهمة وهذا الفهم. فما كان من الولد إلا أن قال ده المدرس ده ما بيضربش، يعني إيه؟ يعني براحتك بقى، ما تعملش الواجب خالص ولا تحل المسائل. أيها الولد، ما غرك؟ أنت هتسقط وهتفشل. غره حلم الأستاذ وكرمه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يعني تبقى عاصي وربنا يشفيك، وبتتعامل بالربا وربنا يبارك لك في أولادك، حاجات عجيبة، وما بتصليش وربنا نجاك أكتر من مرة من مصيبة ومن حادثة. ارجع ارجع لربنا، استحي من الله عز وجل. إنما يأمن العقوبة غرور. هو أنت مفكر إن الدنيا دار جزاء؟ يعني ربنا نجاك من كم حد علشان إيه؟ علشان تتوب، لأن في الآخرة مفيش ندم ينفع. يعني لو أخذك خلاص انتهى، تقول رب ارجعون، كلا. فالله عز وجل لم يجعل الدنيا دار جزاء، وإنما جعلها دار بلاء، امتحان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أغرك كرمه وحلمه وإمهاله؟ ماذا تريد أيها الإنسان؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكنه لا يعجل فاغتر. فالله ينبههم، يوقظهم: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ كان ملتحي وكان طالب وبيحفظ قرآن ونجح وتخرج والتحق بعمل، صاحب العمل قال له بس احلق لحيتك. ليه؟ قالوا لان العمل كده فيه يعني تعامل مع الناس، احنا عايزين تلبس بدله وتحلق لحيتك. فقال يعني اللحيه يعني ابقى التحي، اشتغل لي سنتين كده واكون نفسي واتجوز، وبعدين اسيب الشغل ده والتحي، حلق لحيته. هو في أجنس عربيات، ابتدى يجرب العربيات، ركب بنات بتيجي، نساء، فوتي، ساب الصلاة، وقع في الفواحش، والإمهال شغال. الناس اللي كانوا ملتحين بيذكروه، يعني إن شاء الله هتوب هتوب. جاءه الموت فجأة وهو في المستشفى وفي غرفة الإنعاش، العناية المركزة، بيقول إيه آخر كلمة؟ بيقول: عملتها فيا. بيقول لربنا. يبقى الإنسان ده إيه معرفته بالله؟ إيه علاقته بالله؟ كان بيخادع، بيخدع نفسه، بيمكر بنفسه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ استحي من الله عز وجل، لا تغتر، فإنك ممهم، فاشكر نعمة الإمهال. الله حليم غفور سبحانه وتعالى، العقوبة والحساب يوم الحساب. أما الدنيا فإن فيها إشارات، إشارات تعمل حسنة تلاقي فيه بركة كبيرة، دي إشارة، إشارة قبول. تفكر في حاجة غلط وتسرح فيها، مسترسل فيها، متجاوب معاها، تتخبط في عمود تفوق، إشارة، إشارة بتنبهها وانت اللي غلطان. ده الإشارة دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان لا تغتر بحلم الله، لا تغتر بكرم الله، إن الله هو الأكرم، أسبغ عليك النعم لأمرين مهمين. اقرأ وربك الأكرم، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، أسبغ عليك النعم لأمرين مهمين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله هو الأكرم، هو الذي يرزقكم من السماء والأرض، هو الذي أسبغ عليكم النعم، هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض لأمرين. الأمر الأول حتى تعرفوه، كل شيء يدل عليه، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو. يبقى أنت تتفكر في خلق السماوات والأرض كيف تتعرف على الله. يبقى أما تيجي تأكل وإنت جوعان وبتستلذ الطعام وألوان وأصناف وأشكال، ما هذا الطعام؟ ده أرض، تراب، وما أنت لا تملكه، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، من الذي سخره؟ الله. فإن ذهب به من يأتيك بالماء؟ من الذي خزن هذا الماء في الأرض؟ من الذي حفظه في الأرض؟ الله. هذا الماء نعمة، هذا الهواء نعمة، هذا الماء مع هذا التراب، انظر هذه الألوان المتعددة من الفواكه والحبوب وغير ذلك، كل ذلك نعم من الله، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان انظر وتأمل، أنت لا تستغني عن هذا الهواء ولا تدفع فيه ثمنا، فالله خلقك أوجدك. أنا عايزة يعني تتأمل في هذا الأمر، أنت مسلم وتوفاك الله على الإسلام وبعثك وأعطاك كتابك بيمينك وأدخلك الجنة، في الجنة خلود أبدي ونعيم سرمدي، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فوق ما تشتهي فوق ما تتمنى. إذا كانت الدنيا بتغريك وأنت تشعر بخضرتها ونعيمها، فكيف بك في الجنة وأنت شاب لا تهرم، صحيح لا تسقف، منعم نعيم دائم متجدد لا تسأم. أنت عملت إيه؟ أنت ما كنتش حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت ما كنتش حاجة، يبقى ربنا خلقك أوجدك وهداك وثبتك وأدخلك الجنة. تشكر النعيم ده إزاي؟ الله هو الأكرم سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه المطلوب منك؟ سخر لك هذا الكون؟ يعني لما تبص في صفحة السماء وتلاقي القمر بيعد لك أيام الشهر، سبحان الله. أنت يا ابن آدم القمر هذا اللي ما وصلتلوش إلا بعد ملايين السنين أو آلاف السنين، القمر هذا مسخر يعرفك الشهر بدأ، الشهر انتهى، الشهر انتصف، ولا يضل ولا ينحرف ولا خطأ. والشمس ومنافع الشمس في حياتك وحياة ما تترتب حياتك عليه من النبات والحيوان. شمس لو قربت أحرقت، ولو بعدت مت من البرد. من الذي هيأ لك هذا الأمر حتى تعيش منعما؟ الله، الله الذي أحياك سبحانه وتعالى. تأكل تهضم، انت بتهضم ازاي؟ طب انت عارف انت بتاكل ازاي، وعارف انت بتصنع الاكل ازاي وبتزرع ازاي؟ انت اللي بتهضم الاكل، المعدة شغالة بأمرك. يعني لو وقفت هتقول لها اشتغل، هتركب الفيشة تشتغل. وبعدين الأكل فيه سموم، الكلية والكبد بيشتغلوا بينقوا السموم إزاي؟ أنت ما أنتش مسؤول خالص مطلقا. فشلت الكلية، شوف بقى البديل والعذاب والتعب والنفقات وبلاء شديد. أنت في عافية، كلك نعم، كلك نعم. ايه المطلوب منك؟ ان تشكر الله، ان اشكر لي ولوالديك. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اشكر الله، سخر لك الكون لتعرفه، لتعبده، لتوحده. ليه؟ علشان تبقى حر. انت مسكين ضعيف، اي حاجه توقعك، انت فقير ذليل بتحتاج المال او الطعام او الامن يظهر ضعفك وذلك، فربنا بيكرمك بيقول لك اعرف ربك علشان لما تحتاج تسال ربك، وما تخاف تستعيذ بربك. الله يريد لك الحرية. انت عارف الحرية؟ ألا تعبد إلا الله. تعرفه يبقى تستغني به، ولا تفتقر إلا إليه، ولا تخف إلا منه. يبقى انت كده حر حر حر. انما لو ما عرفتش ربنا لو احتجت فلوس هات تذل للخلق، لو وقعت في كرب او خوف تذل للخلق، هذا هو عين الذل. المؤمن عزيز، العزة للمؤمن بسر الإيمان أنه يعرف ربه. شاب عايز يتزوج، عنده محل بس المحل فتحه بقاله سنتين وما بيشتغلش، محتاج يتجوز، مين اللي هيسلفه ومين اللي هيجوزه؟ والأمر كما تعلمون في الغلاء، يعمل إيه؟ كل اللي عمله أم أين بالليل مصلي وقال يا رب أنا عايز أتجوز، أنا عايز أعف نفسي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. خلال 20 يوم المحل ده إيه؟ سبحان الله العظيم، إيه الشغل وإيه الزباين وإيه الفلوس، وبقى عنده مال وتزوج. رجل عادي جدا راكب في عربية ميكروباص وجلس معه واحد بيقول له قبل ما يحصل أزمة في الأسمنت، أنا كان عندي أسمنت وبعدين وبعدين، المهم إيه خلاصة الحكاية؟ إنه هو اندين وعليه ديون للتجار والعملية ضربت معاه. بالعكس بيقول وضاقت بي جدا، فأعمل إيه؟ هو بيقول كده بلسانه بالضبط وعادي جدا، بيقول امتنى قايم بالليل ومصلي ركعتين وقارئ سورة ياسين ودعيت ربنا سبحانه وتعالى. تاني يوم اتصل بيه تاجر اسمنتي باللي بيستورده الاسمنت سبحان الله، ويقول له تعالى، يقول له انا جاي لمركب، عندك مخازن؟ قال له أأجر مخازن بس أنا معيش فلوس. قال له أنا قلت لك على فلوس، خدها وأما تبيعها يبقى سد الثمن. مركب؟ أيوة مركب. وراح أجر كم مخزن ونزل الأسمنت، وقبل ما ينزل في المخازن الأسمنت كان شحش جدا، وبعدين سعره إيه؟ مرتفع، والمكسب إيه؟ بركة من الله عز وجل، وأحياه رفعه الله سبحانه وتعالى. ربك الأكرم فهل يغرك كرمه أم تستحي منه وتشكره؟ أنت ما صليتش الفجر ليه؟ لأنك ما صليتش الفجر كتير وما حصلش حاجة. أنت ما صليتش الفجر ليه؟ ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ لأن أنا عادي، ما أنا كل يوم ما بصليش الفجر وما بحصلش حاجة والدنيا ماشية. ما غرك بربك الكريم؟ أنت مقيم على الظلم ليه؟ ولسه مقاطع فلان ليه؟ محصلش حاجة. انت غاصب الارض ليه؟ واكل حق اختك ليه؟ هو انت عايز كل حاجة تعملها تجيلك مصيبة؟ ده لو القانون ده هو اللي بيطبق وسنة ما كانش في حد عاش على وجه الارض. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ده في حساب يوم الدين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بادر بالتوب، استحي من الله، اشكر الله، النعم تعرفك بالله، والنعم لتعلم وتشهد إكرام الله لك. شوف ربنا بيكرمك ازاي، شوف نعمة ربنا عليك قد ايه، علشان تتوجه لله بالمحبة والخضوع والخوف والرجاء وتستقيم في سيرك إلى الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.